وش مثاله؟ عبيدة. نعم؟ عبيدة. عبيدة؟ عبيدة. لا هذه الألف. فاطمة قطيمة. نقول فاطمة قطيمة. قل لا. ولا أقول فطيمة على وزن فعيل. لا نقول فطيمة. وردة. وريدة. ولهذا قال الفتح حسن. كذلك يقول أو مدته. مدته إيش؟ مدة التأنيث. سواء كانت ممدودة أو محصورة. فنقول في سلمى سليمى، ولا نقول سليمي بل نقول سليمى. ونقول في صحراء صحيرا. ولهذا قال او مدته الفتح الحتم. كذاك ما مدت افعال سبق. افعال هذه مر علينا انها من صيغ انفال الجموع، من اوزان الجموع لما تفسير القله ولا الكثره. ها؟ لا القلة ثم فأفعال ثم القلة. طيب أفعال هذه إذا صغرتها تفتح ما بعد التصغير، فتقول في أسباب ها؟ أسيبات، وتقول في أعمال ها؟ أعينات، وتقول في أبواب أبين لا. وعلى هذا فقط. فإذا جاء أفعال التي هي جمع عندما التفسير فإنه لا يكسر ما بعد التصغير. طيب تصغير الناب يا شيخ. ها؟ تصغير الناب. تصغير الناب من أي؟ لكن الجمع. ها؟ الجمع أنياب. الجمع أنياب. طيب يقول أو مد سكران وما به التحق. مد سكران وما بالتحق هذا أيضا مفتح، فتقول في سكران سكيران. نعم. وتقول في غضبان غضيبان. وتقول في عطشان عطيشان. كذا. فمد سكران وهو الذي مؤنثه سكرى، يعني فعلان الذي مؤنثه فعل، تبقى الألف فيه باقية ما تكسر، ما يكسر ما قبله. طيب مثل عثيمان. لا عثمان. مش نقول فيه عثيمان. نقول فيه عثيمان ولا لا؟ ولا نقول عثيمي. وعلى هذا فيكون هذا خطأ في تصرف العام. لا. طيب يقول أو مد سكران وما بين التحق وألف التأنيث حيث عدت. نقف على هذا لأنه انتظر. سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في المستقبل. نعم. أو بألف التأنيث الممدود أو بألف التأنيث المقصورة وما كان على وزن أفعال من جمع التفسير. والرابع ما الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على نحو سكران احترازا مما ليس كذلك. سكران مؤنثه سكرا. فأما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فليس من هذا الباب، بل كل ما ليس على باب سكران فإنه ليس من هذا الباب. فنقول في شيطان شياطين ولا شيطان شياطين. وعند وفي العامية يقول هذا شياطين. نعم. والصواب شياطين. طيب عثمان لا مهم لأن يقع الوقت ما هو وقت على تفهم معناته في الألف. الصحيح عثيمان إذا كان على باب يبقى عدين. إيه لكنهم يقولون على فعيلة. يقولون على فعيلة. مؤنث ولا مؤنث؟

لأن يعتبر علامة التأنيث والتثني علامة التثني والجمع منفصل. شيخ الأوان يصغرون العدد. يقولون؟ نعم. ماذا يقول؟ بطويزية وكذا يعني. يصغرون العدد. وبطويزية وبورتيرة. نعم. ما هو يصغرون العدد. الصدر. إله القاعدة العربية يصغر الصدر. شيخ تصغير المسلمين. نعم. والقصد متى زاد على أربعة لم يثبت ألف التأنيث الزائد على الأربعة لا يثبت لأنه إذا ثبت تغيرت به صيغة التصريف. نعم مثاله حبنطة هذا زاد على أربعة ولا لا؟ وألف التأنيث القصد متى زاد على أربعة لم يثبت فحبن ها باء نون طاء ألف ها؟ زائد على الأربعة هنمثل بما مثل ماذا نقول فيها؟ أبينط ولا نقول لكن ما تصح ولا سنقول حبيطة لكن ما تصح وفيها حبينط لأنك الآن لو قلت حبينطة يقول إنها تغير القاعدة وعلى هذا نحذفها إلا إذا كان ثالثه ألفا زائدة فأنت مخير ولهذا قال وعند تصغير حبارة خير بين الحبارة بين الحبيرة فدري والحبير حبارة أظن معروف عنه نوع من الطيور حبارة أنت ستة حبارة صغير وش تقول تقول ست حبير ولا حبيرة كل واحد بجوز أن تحذف الألف الثالثة وتبقي الألف الآخر ولا مذكر إلا ويجوز أن تحذف الآخرة وتبقي الأولى لكن إذا أبقيت الأولى فإنه يجب أن تقلبها يا ألف لأنه يجب كسر ما بعد التصريف فتقول في حبير وعيل تقلبها يا إذا لك فيها رأيان حبير وحبيرة أما ذكرها فهذا يرجع إلى كتب اللغة ها؟ الجمع على مقتضى القياس ولا تعرف من مسموع ولا حبارة حبارية واردد لأصل ثانيا لينا قلب واردد لأصل ثانيا لينا قلب أو لينا هذه حال أو مفعول ثاني لقلب يعني واردد لأصل ثانيا قلب لينا يعني قلب ألفا نعم أو ياء مثاله فقيمة صير قويمة تصل عند مثلا قيمة الثاني فيها ياء لكن مو أصلها الياء أصلها الواو لأنها من قومت الشيء قومته أقومه ولكنها قلبت واوياء لعلة تصريفية وهي أن ما قبلها مكسور فإذا جاءت الواو ساكنة وما قبلها مكسور قلبت ياء لأن الكسرة لا تتناسب مع الواو طيب لماذا لم نجعل الكسرة ضمة لتناسب الواو ونقول قومة

أقول فيه شوي. ليش؟ لأن شاك السلاح أصلها شوك السلاح، لأنها مأخوذة من الشوكة، فمعنى شاك السلاح أي مشهره ومقويه. ومنه قوله تعالى: وتودون أن غير الشوكة تكون لكم. طيب، إذن ليست شاك السلاح منقوصة في الإعراب، يعني ليس أصلها شاكي السلاح، أولا لأن الألف هنا أصلية، ولو كان الشاكي آخرها ياء لكانت الألف زائدة. تبارك هذا، لأن كثير من الناس يظنون أن شاكي السلاح أنه منقوص، أي أن آخره ياء ولكن حذفت، والصواب أنها أنه ليس منقوصا وأن آخره الكاف، فآخره اسم صحيح لا حرف. فاعل فتكون الألف زائدة. نعم نعم ها تمي هي ظاهر ان هذا ان لما كان الياء القصير غلبت الواو ياء، يعني ما يمكن هو الا دمو ما يستطيع. نعم. ومن بترخيم يصغر الكفى بالاصل يصغر ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفى. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه، فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث فيقال في المعطف عطيب، وفي حامد حميد، وفي حبلى حبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس، وفي قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس عصيفر. طيب، وفي مدحرج دحيرج. طيب عصفور وش فيها من الزوائد؟ فيها الواو زائدة، أصلها إذن عين وصاد وفاء وراء من العصفر. ها؟ المستقى من العصفر ولا إيش؟ أو من العصف أو عصفر. هم يقولون لنا ونحن صغار، يقول العصفور أصله أن نبيا بعث إليهم يسمى فيل. ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قول مؤنث عار يعني من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث إذا كان ثلاثيا عاريا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء، فيقال مثلا في سن إذا أردنا أن نصغرها نقول سنينة سنينة، ولو قلنا سنين بدون تاء لكان هذا ممنوع. وفي قط ها قطيطة نعم، وفي ورد ها نقول وريد، وعلى هذا فقس. وقول المؤلف عار ثلاثي، لا فرق بين أن يكون الثلاثي محرك الوسط أو ساكن الوسط، يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ما لم يكن بالتا يرادى لبسي

نفس الشيء. ونذر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. فيما ثلاثيا مش عرابة، مفعول كثر مقدما، لأن كثر بمعنى زاد، بمعنى زاد، وليست من باب كثر اللازم، يعني فيما زاد على الثلاثة فإنه يندر لحاق التائفين. وش مثال الترك دون لبس عندكم الشرح؟ ها؟ قوس. قوس هو ثلاثي. نعم. مؤنث. نعم. أو غير مؤنث. أعطي القوس فارية، فهو مؤنث. لو أننا صغرنا قوس فقلنا قويسة، نعم، لكان خلاف اللغة العربية. ولا هو القياس، لكن جاء في اللغة العربية قويس، نعم قويس بدون تاء. طيب وش معنى شاذ وندر؟ الشاذ هو الذي خالف قواعد النحويين لكنه كثر وروده في اللغة، والنادر هو الذي قل استعماله في اللغة، لأن النادر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف. فعند النحويين ما خالف القواعد فهو شاذ ولو كثر استعماله في اللغة العربية، وما ندر أي قل استعماله بين العرب فإنه يسمى نادرا أي قليلا. وندر لحاق لا لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. المثال ها؟ قدام ايش؟ قدام اسم اسم مؤنث ولا لا؟ يقولون في قدام اذا اردت صغيره قديديمه، مع انه زائد على الثلاثه. قدام كم؟ اربع او خمس. خمس. قدام فيها قاف ودال مشددة، هذا ذات وبعدها ألف وميم، فهو خمسة. طيب لا يقول فيها قديديمة، لو قلنا زي مريم كيف صار لها؟ مريم أربعة. مريم ما نقول مريمة، ليش؟ لأنه زائد على ثلاثة وإن كان مؤنثا. زينب نقول فيها زينبة، أولى زينبة. كم من حرف زينب؟ أربعة. إذا كان المؤنث أربعة حرف ما نجيب التاء لو صغرنا، فنقول في زينب زينب. نعم. طيب يقول مؤلف ونذر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر أي زاد. وشذ وصغر شذوذا الذي التي صغروا شذوذا، ما قال نادرا لأن تصغيرهم إياها كثير واستعمالها في اللغة كثير، لكنه باعتبار القواعد مخالف، لأن التصغير خاص بالأسماء المعرفة، والذي مبني، لكن مع ذلك ورد عن العرب. فقالوا في الذي اللذي، وفي التي اللتي. وذا أيضا وشأن بذا اسم الإشارة، صغروا فقالوا ذيا، وحتى في اللغة العامية الآن يقولون هذي.

انسب احذف على النسب الياء اللي فيه كرس ما له علاقة بكرسي، الكرسي كلمة وضعت لما يجلس عليه. وقولك يا الكرسي، نشوف وجه المشابهة بينهما. المشابهة بينهما أن كل منهما ياء، أن كل منهما ياء مشددة تظهر عليها علامة الإعراب. قال وكل ما تليه كسره وجب، هذا من الأحكام التي تحدث بعد النسب. كل ما تليه كسره وجب. مثال ذلك إذا قلت تميم، الميم في تميم مكسورة ولا لا؟ ها؟ غير مكسورة. كيف تكون مفتوحة؟ لا، على حسب العوام، قد تكون مرفوعة منصوبة مكسورة. لكن إذا أضفت أو إذا نسبت فيها وجب فيها الكسر، ولهذا قال زاد وكل ما تليه كسره وجب. كل ما أي كل الذي تليه كسره وجب. فتقول تميمي، وتقول نحوي، وتقول مكي، وعلى هذا فقس. كذلك من الأحكام أن الإعراب ينتقل مما قبلها إليها، بدلا من أن يكون الإعراب على آخر المنسوب إليه يكون الإعراب على ياء، على ياء النسبة، فينتقل الإعراب من المنسوب إليه إلى ياء النسبة. فأن تقول مثلا جاء تميم ورأيت تميما ومرت بتميم، لكن إذا نسبت انتقل الإعراب إلى النسبة، وجاء تميمي ورأيت تميميا ومررت بتميمي. نعم. قال المؤلف ومثله مما حواه احذف. مثله أي مثل ياء الكرسي، مما حواه احذف، يعني إذا حوى المنسوب إليه ياء كياء الكرسي وجب حذفها، وجب حذفها لئلا تجتمع ياءان شبيهتان أو مثلان في كلمة واحدة. مثاله الشافعي، اسم لمحمد بن إدريس الشافعي، نسبة إلى شافع. عندما تنسب رجلا من أهل العلم إلى مذهب الشافعي وش تقول؟ الشافعي. الشافعي اللي في المنسوب ليست هي الشافعي، ليست الياء التي في المنسوب الشافعي ليست هي الياء في المنسوب إليه، فالياء في المنسوب إليه حذفت. ولهذا قال ومثله مما حواه احذف، يعني احذف مثل هذا الحرف الياء المشددة. مما حواه أي من كلمة حوت هذا الحرف احذف. واضح؟ طيب إذا قلت أحمد ابن علي ابن حجر الشافعي، الياء في الشافعي هذه هي الياء التي في قولك محمد ابن إدريس الشافعي؟ لا، ولا غيره؟ غيره، لأن الياء في المنسوب إليه الأول حذفت وحلت الياء الثانية محلها. طيب قال نعم، الياء الأولى نسبة أيضا، الياء الأولى في الشافعي نسبة، لأنها نسبة إلى جدي شافع. قال وتاء تأنيث أو مدته لا تثبت، هذا يعني أيضا هذا الثاني والثالث مما يحذف، تاء التأنيث يجب حذفها.

ثانية ما هي فيه؟ ثاني بدون فتح. ثاني ما هي فيه؟ كجمز وجمزي. وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه؟ كحبلة جاز فيها وجهان أحدهما الحج وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي. طيب. إذا ألف التنين صار لها أحوال، إذا كانت خامسة فأكثر تحذف، إذا كان فإن كان ثاني ما هي فيه ساكنا جاز فيها الوجهان حذفها وقلبها واوا، وإن كان غير ساكن وجب حذفها. نعم. وجه ذلك من كلام المؤلف أنه لم يستثني إلا قوله وإن تكن تربع وذاتان سكن فقلبها واوا وحذف حسن، يعني والباقي على أصل الحذف. طيب. الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتنى والألف الجديد أربعا أزل كذاك يا المنصوص خامسا عزل والحذف يا رابعا أحص من قلب وحذف قلب ثالث يعني أن ألف الإلحاق المقصورة ثالث الثاني في وجوب الحذف إن كانت خامسة كحضرتي تحبرك أين ملحقة بسفرجة ذكر القرآن. طيب أين على كل حال حبرك يقول ملحقة بسفرجة حجة نحو كما يقول قل القرآن والأنثى حبركة والطويل الظهير القصير الرجلين حبركة. المهم أن حبركة لما شافوا الألف هذه لهب أصلية ولهب الثانية لأنها اسم للذكر، وش نسوي؟ قالوا ملحق بماذا؟ بسفر جل. سفر جل فالألف إذا الأصلية جاءت للإلحاق بسفر جل. هنا فقراد هذا فقراد معروف، هذا شيء يعلق بالإبل يعرفه أهل الإبل، ولعل من يعرف الإبل يعرفه. نعم. وإذا كانت الألف أصلية نفس الحب تبي تجينا استمعي الآن من جوان الحلف والقلب إن كانت رابعة كعلقة وعلقي وعلقوي ولكن المختار هنا القلب عكس ألف الثاني. وأما الألف الأصلي المختار هنا هل ابن مالك ذكره؟ ما ذكر حتى الأول، لأنه يعني قال فقلبها واو وحذفها حسن فجعلهما سواء حتى في ألف التنين ظاهر كلام المالك أن الحذف وقلبها واو سواء. عرفتم؟ أما في الشارع ففرق بينهم. نقول حسن. إيه. قول حسن ما يدل على. لا، لأنه قال فقلبها واو قلب مبتدأ والخبر حسن. فقلبها واو وحذفها حسن. نعم. وأما الألف الأصلية فإن كانت ثالثة قلبت واو. هذه الأصلية. أيوه. استمع. كعصم وعصوي. وفتن وفتوي. وإن كانت رابعة قلبت أيضا واوا كما الهوي وربما حذفت كما الهي. والأول هو المختار وأشار بقوله وللأصلي قلب يعتنى أي يختار. يقال اعتميت الشيء أي اخترته. وإن كانت خامسة فصاعدا وجب الحذف كمصطفى في مصطفى. وإلى ذلك أشار بقوله والألف الجائزة أربعا أزل وأشار بقوله كذاك. انتبه الآن، الألف الأصلية لها ثلاث حالات،